بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الأساس السابع من أسس التزكية، وهو الجزاء، الإيمان بالجزاء الإلهي. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وصلنا إلى قوله، في قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقول فإذا الله يقول لمن؟ يقول للمسلمين: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقول اليهود والنصارى الذين قد يظن البعض منهم أن بإمكانه أن ينفلت، يعني طبعا اليهود أيضا تصوروا أنهم يعني أنهم يدخلون النار أيام معدودات، والمسيحيون النصارى يدعون أن المسيح بصلبه قد صار فداء لهم. طبعا هؤلاء يكتبون على أنفسهم. لذلك الله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. المسلمون كذلك وضعوا الكثير من الأمور التي تخرجهم عن الوعيد الإلهي، بل ربما وقعوا في أخطر مما وقع فيه اليهود والنصارى. يعني الشخص يعني حتى لو لم يعمل عمل أصلا صالح، يقولون هذا تأتي كلمة لا إله إلا الله فقط قالها في الدنيا، ولو برة واحدة تأتي وتشفع له ويدخل الجنة، بالإضافة إلى الشفاعات الكثيرة. ذكروا حتى يعني ناس لم يعملوا خيرا قط ثم يدخلون الجنة. طبعا هذه كلها يخالفون بها هذه الآية الكريمة والقرآن الكريم جميعا. يقول الذين قد يظن البعض منهم أن بإمكانه أن ينفلت من الالتزامات الأخلاقية والدينية والإيمانية فيظلم ويعصي ويفسد ويستهتر ويفعل ما تهواه نفسه. البعض يقول أنا لا أظن أن الله تعالى يعاقب، لا أظن. يعني من أدراك؟ كيف تقول هذا الكلام؟ القرآن كلام الله ويقول غير ذلك. فبالتالي الله تعالى هو الذي يخاطبنا بهذه الأمور ويقول لك سيشفع له موسى أو عيسى أو نبي من الأنبياء. يقول لا يمكن للإنسان أن يتجه في هذه الحياة ليعمل السوء ويظن أنه لن يجازى، أن الله سيعفيه من الجزاء، وأنه أنت بحكم انتمائك للإسلام يمكنك أن تزني أو تسرق أو تقتل النفس المحرمة بغير حق، أو تظلم أو تتنصل عن مسؤوليات، أو تقصر وتفرط في واجبات، أو تتهاون تجاه أعمال أساسية ألزمك الله بها، أو تستهتر بأخلاقيات وضوابط شرعية تأتي لتلعب وتعبث بمزاج نفسك وأهواء نفسك، لابد أن تجازى. من يعمل سوءا يجزى به، سنة إلهية، قانون إلهي، نظام إلهي، قرار إلهي، لا ينقضه أحد، ليس هناك حق النقض، لا ينقضه نبي، لا ينقضه وصي، لا ينقضه ولي من أولياء الله أبدا. ولهذا قال الله: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لا ولي يشفع له ولا نصيرا يدفع عنه ويوفر له حماية. من قد ينطلق في هذه الحياة لعمل السوء وهو يظن أنه مرتبط بجهة يمكن أن تشكل له حماية، لا، الله سينالك بعقوبة بعقابه ولن تنفلت من العقوبة من عقاب الإله. ثم ذكر ارتباط النجاة والسلامة بالعمل الصالح وليس بالأماني الكاذبة، فقال: النجاة أين هي؟ السلامة أين هي؟ الخير أين هو؟ الوقاية من العذاب أين هي؟ الوصول إلى الجنة ومرضات الله سبحانه وتعالى والفوز بما وعد الله من الخير أين هو؟ الله تعالى وضحه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا هو الاتجاه الذي ينجيك وينفعك وتعلق عليه الأمل. الإنسان يتجه في حياته هذا الاتجاه بالإيمان والعمل الصالح والطاعة لله سبحانه وتعالى والحذر من المعاصي في كل الاتجاهات، المعاصي التي هي من خلال التعدي لحدود الله والتجاوز فيما نهى الله عنه وفعل المعصية بارتكاب الذنوب، بارتكاب ما نهى الله سبحانه وتعالى من المخالفات، أو بالتقصير في الواجبات والمسؤوليات والأعمال الصالحة التي علينا أن نعملها ثم لا نعملها، كلها تدخل في هذا الباب. يعني سواء في إطار العبادة الروحية كالصلاة والصيام ونحو ذلك، أو ما يتعلق بالمعاملات وهو مساحة واسعة، أو ما يتعلق بالمسؤوليات كالمسؤوليات العامة كالاهتمام بأمر المسلمين، العمل على إغاثة الملهوفين ونصرة المظلومين والوقوف بوجه الظالمين وغير ذلك من المسؤوليات الواسعة. ثم ذكر أن الاهتمام بالعمل الصالح هو وحده طريق النجاة، فقال: الاهتمام بهذه الأعمال هو طريق النجاة والفوز والسعادة، فلا يمن الإنسان نفسه، لا يخدع نفسه، يوم القيامة يوم لا بد فيه من الحساب والجزاء، وفي الدنيا أيضا الحساب والجزاء. هنا يعني الوعيد شامل للدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الإنسان لن ينقص من عمله الصالح ولا مثقال ذرة، وفي نفس الوقت لن يضيع من جناياته وأعماله وإساءته أي شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الذي يحسب أعمالك ويحصي تصرفاتك هو الله سبحانه وتعالى، الذي يعد لك ملف الأعمال والأقوال والتصرفات ليجازيك على ذلك هو الله سبحانه وتعالى، الذي لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء ولا ينسى شيئا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى إمكانية تعجيل العذاب في الدنيا، قال: فإذا الإنسان عليه أن يوقن بالجزاء، سيجازى على أعماله وتصرفاته، جزء من هذا الجزاء يأتي في الدنيا نفسها. الله يعلم ويقدر أن يجازيك في هذه الدنيا بالطريقة التي يريدها هو. وقد قص الله تعالى لنا في القرآن الكريم كثيرا من أشكال هذا الجزاء، ما كان منه عقوبة مهلكة بشكل ضربة قاضية، مثل ما حكى لنا عن أمم وأقوام أهلكها عبر التاريخ، قوم نوح، حكى لنا أيضا عن عاد، عن ثمود، عن قوم لوط، عن أصحاب مدين، عن أمم بأكملها أبادها الله وأهلكها، أو عقوبات متنوعة مثل ما حكى الله سبحانه وتعالى أيضا عن أصحاب القرية الذين مسخهم إلى قردة. وطبعا هذه حتى الآن موجودة، أحيانا نجد تسونامي، نجد عصير، نجد أشياء كثيرة جدا، نحن ربما الكثير يرجعها إلى أسباب مادية ويتغافل عن الأسباب الأخرى التي لا أدري، الله تعالى هو أعلم بها. ثم ذكر المعصية التي وقع فيها أصحاب السبت وكونها من المخالفات العملية، فقال: أصحاب القرية، مع أن المعصية لو طبقنا عليها الكثير الآن من المقاييس يتصورونها هينة جدا، يقول: أصحاب القرية الذين مسخهم الله تعالى إلى قردة، مخالفاتهم ومعصياتهم كانت مخالفات عملية. يعني أصحاب القرية الذين مسخهم الله إلى قردة هم قوم لم يلحدوا، لم يعلنوا مثلا إنكار الله، وكفروا بالله كفر الجحود مثلا، فينكروا الله وينكروا وجوده مثلا، أو يرتدوا ارتدادا كليا عن الدين، إنما مخالفات عملية. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، مخالفة عملية. تلك المخالفة العملية عندما عتوا فيها وأصروا على الاستهتار والمواصلة لتلك المعصية، في الأخير قال الله سبحانه وتعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثم ذكر نماذج عن العقوبات الإلهية العاجلة والتي قد لا يفطن لها الكثير من الناس، فقال: العقوبات الإلهية متنوعة، عقوبات واسعة، عقوبات كثيرة، عقوبات كنزع البركات، كمشكلة المياه، عندما تأتي عقوبات في الأمطار فتشح الأمطار وتنضب الأرض، عقوبات إلهية بالتسليط على بين العباد وضرب بعضهم ببعض، عقوبات إلهية بالأوبئة، عقوبات إلهية بأشياء كثيرة جدا متنوعة يمكن أن تنال البشر على المستوى الجماعي كأمم أو كأقوام. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من النماذج الكثيرة على ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: قال في القرآن الكريم: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم دأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول: العقوبات الجماعية التي تأتي على قوم أو على شعب أو على أمة أو على بحسب مستوى معين أو انتماء معين، العقوبات الفردية والشخصية، العقوبات الأسرية، العقوبات التي تصل إليك شخصيا، الله تعالى قال في كتابه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، عذاب قبل عذاب يوم القيامة في الدنيا، والله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر عباده بهذا العذاب الأدنى لعلهم يرجعون، يعني الغرض من هذا العذاب هو الرجوع حتى لا نقع في عذاب الآخرة. يقول: لعل الإنسان يحس، ينتبه عندما يحس بالألم، عندما يحس بالعقوبة الإلهية، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يقول أشكال كثيرة للعقوبات الإلهية العاجلة في الدنيا يمكن أن تطال الإنسان. ثم ذكر أسوأ العقوبات العاجلة وأخطرها وهو الخذلان والزيغ. يقول ربما من أخطر العقوبات الخذلان والزيغ. الإنسان عندما يسمع الحق، عندما يصل إليه الهدى الإلهي، عندما يذكر ثم لا يتذكر ولا يعتبر ولا ينتفع، قد يخذله الله سبحانه وتعالى. وهذه من أخطر العقوبات، من أخطر الضربات الإلهية، أن يخذل الإنسان، أن يسلب التوفيق فلا يهتدي ولا ينتفع، لا ينتفع حتى عندما يذكر ولا حتى عندما يؤدب بالعقوبات الإلهية. ثم ذكر ما يدل على ذلك من القرآن الكريم، فقال يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول هذا جانب وجزء من العقوبات الإلهية، الخذلان، سلب التوفيق، سلب الهداية، أن تقلب الأفئدة والأبصار بعد الجحود بالحق وبعد التعنت على الحق. كذلك الله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هم ابتدأوا بالانحراف، خالفوا، عصوا، فعوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم فخذلهم، كما قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعطيه في قلبه الرغبة وانشراح الصدر والارتياح للدين، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني هو الذي بدأ بذلك، يضيق صدره، لا يتحمل، لا يرتاح أبدا للحق. يعني كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، الذين يعارضون الحق، الذين يجادلون في الحق، الذين يستكبرون على الحق، الله تعالى يخذلهم في هذا المحل. ثم دعا إلى الاهتمام بترسيخ الإيمان بالجزاء الإلهي لتحقيق التزكية، فقال على الإنسان أن يرسخ في نفسه الإيمان بالجزاء على الأعمال والعقوبات بقدر ترسيخ هذا الإيمان بقدر تأثيره في الحياة. ثم دعا إلى الاعتبار بما ورد في القرآن الكريم من قصة آدم عليه السلام. قال الله تعالى جعل لنا درسا مهما لبني آدم في قصة أبينا آدم عليه السلام، بعد أن عصى حين استزله الشيطان عوقب بشكل عاجل في الدنيا بالشقاء آنذاك عندما أخرج من الجنة التي كان فيها. حكى الله قصته عليه السلام في القرآن الكريم، قال جل شأنه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. أعطى الله آدم عليه السلام رعاية خاصة وشمله بنعمه التكريمية المعنوية والمادية. فأولا هذه النعمة بالتكريم نعمة معنوية، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. الله تعالى وفر له كل أسباب الخير، الطعام، الشراب، الملابس، كل كافة الاحتياجات. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طبعا هذه الآية الكريمة يعني هي تعطينا القوانين، تذكر لنا قصة الإنسان، حقيقة الإنسان، مصير الإنسان، كل القوانين التي على الإنسان مراعاتها. يقول السيد عبد الملك فإذا القصة هنا متكاملة في إعطاء الدرس والعبرة في كيف عمل الشيطان على إخراج آدم عليه السلام من الجنة. طبعا نفس العمل الذي قام به الشيطان في حق آدم قام به في حق ذريته، على أن يدفع به إلى حالة الشقاء بعد ذلك النعيم والراحة والرفاهية من خلال المعصية. طبعا هذا الذي حدث هناك وهو الذي حدث بعد ذلك في تاريخ البشرية جميعا، الغفلة عن الشيطان، الغفلة عن الهوى، الاستهانة بوعيد الله سبحانه وتعالى، الاستهانة بالتحذيرات الإلهية، تصور أن الله تعالى فقط يقول الكلام ويقول ذلك تلك المعاني ثم يعني لا دلالة لها، كل هذا طبعا من الغرور، من الأماني، من عدم تقدير الله، من عدم توقير الله، من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. الشخص تجده يعظم رسالة مديره أو مسؤوله فيطبق كل ما فيها حرفيا، ويأتي لأوامر الله سبحانه وتعالى يستهين بها، ويتصور أن الله غفور رحيم، هكذا يعني يتلاعب من هذه الكلمة، ينزلها في غير منزلها ويطبقها في غير المحل الذي أمرنا بتطبيقه فيها، والحمد لله رب العالمين.